هل صحيح ما ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد وعد بنتا له وهو في الجاهلية؟ مشهور هذا عنه، المشهور معروف عنه عمر في الجاهلية، والإسلام يهدي ما قبله، الإسلام يهدي ما قبله الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.